أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ سؤال توبيخ، سؤال تبكيت. أفسحر هذا؟ هذا الذي ترونه الآن من رأي العين، النار والجهنم ولهيبها. أفسحر هذا؟ كما كانوا يقولون في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، ويقولون عن القرآن إنه سحر مبين وأساطير الأولين. بل لو فتحت عليهم أبواب السماء لقالوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ستسألهم الملائكة تبكيتا وتوبيخا وتقريعا، أفسحر هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ أم أن الأعين سكرت الآن كما سكرت في الدنيا، وأغلقت الآن كما أغلقت في الدنيا فلا تبصرون جهنم؟ أو المعنى أم أنتم لا تبصرون، أم بمعنى بل، بل لا تبصرون أي لم تكونوا تبصروا هذا وتتوقعوه في هذه في حياتكم الدنيا. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها صليت الشاه أصليها شويتها الشواء، الشواء أي ادخلوا هذه النار تشوى بها الجباه والجلود والوجوه. اصلوها أي ادخلوها وذوقوا حرها، اصلوها ادخلوها وذوقوا حرها ولهيبها حيث تشوى الجلود منها. فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، اي يستوي الصبر وعدم الصبر. الصبر في الدنيا مفتاح الفرج، النصر مع الصبر. الابتلاء والبلاء في الدنيا اذا صبرت عليه اثابك الله، لانه امتحان، امتحان. البلاء في الدنيا امتحان، النجاح فيه بالصبر. فمن صبر نجح، من صبر نجح. الصبر على جهنم لا ينجي ولا ينفع، والجزع في جهنم والصراخ والعويل لا يجدي ولا ينفع. ولذا هم يقولون في جهنم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، اي يستوي الامر بالنسبة لكم. فالعذاب واقع واقع، صبرتم او لم تصبروا، صبرتم او جزعتم، سواء عليكم. انما تجزون ما كنتم تعملون، تعليل، تعليل لاستواء الصبر وعدمه، تعليل لاستواء الصبر وعدمه. لانه ان صبر او لم يصبر لا فائدة، لا فائدة، لانه يجزى بعمله. فالأمر ليس امتحان أو ابتلاء أو اختبار، وإنما هو عقاب، عقاب وجزاء على عمل. صبر أو لم يصبر لابد أن يجزى، ولابد أن يقع به العذاب، ولابد أن يقع له الجزاء. سواء عليكم، إنما تجزون، هذا هو التعليل لاستواء الصبر وعدمه. إنما تجزون ما كنتم تعملون. ذلك حال المكذبين، وذلك حال أهل النار، عادنا الله تبارك وتعالى من شر هذه الحال. وبضدها تتميز الأشياء. وينتقل الكلام عن أهل النعيم، عن أهل الجنة، جعلنا ربنا منهم. إن المتقين في جنات ونعيم. أي جنات وأي نعيم؟ الكلام نكرة، نكرة. في جنات ونعيم، هذا التنكير أهو للتعظيم، لتعظيم شأن الجنات والنعيم حيث لا يخطر أمرهما على بال، أم هذا التنكير للإشعار بأنها جنات مخصوص ونعيم مخصوص أعد للمتقين؟ إن المتقين في جنات ونعيم. وقلنا جنات بمعنى جنة، والجنة كثيرة الشجر وكثيرة الثمار، مستسة أغصانها مستسة، فلا يدخل إليها شمس أو حر، فهي مغطاة مستورة. ونعيم، وما أدراك ما هو ذلك النعيم؟ لا يعرفه إلا المنعم، هو الله. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وقرئت فاكهين بغير ألف، فاكهين، فكه الرجل فكاهة فهو فاكه، طاب عيشه وتلذذ بالنعم ونشط وقوي بدنه وطاب مزاجه، ذاك هو الفاكه. فاكهين ذوي فاكه، فاكهين متنعمين متلذذين محسين بكل ما هم فيه من نعيم، طيبة نفوسهم طيب مزاجهم، لا كدر ولا تنغيص ولا ألم، فاكهين بما آتاهم ربهم، بما أعطاهم وأمدهم به من أصناف اللذائذ والمتع والنعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. نعم، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهم في نعيمهم إذا اطلعوا ورأوا أهل جهنم أحس وعلم مقدار الفضل الذي منحهم الله إياه ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا، أي يقال لهم ويعرض عليهم ويقدم لهم ويحضون على الأكل والشرب، يحضون عليه ويدعون إليه، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا، الهنيء ما لا تنغيص فيه، الهنيء الدائم، لأن النعمة إذا لم تدم أو إذا لم تتمتع أنت بها إلى الأبد ففيها التنغيص، فيها الكدر، لأنك تشعر بأنها زائلة أو أنت زائل عنها، فأنت في النعيم، إما يزول عنك النعيم وإما تزول أنت عن النعيم. وقد يمرض العبد ولا يستطيع أن يأكل، يمرض ولا يستطيع أن يأكل، يكبر ولا يستطيع أن يتزوج، والنعيم موجود أو نعم الدنيا موجودة لكنه قد حيل بينه وبينها وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أما الهنيء فهو الدائم الأبدي الذي لا يزول ولا ينقص، غير مقطوع وغير مجذوز. الهنيء يهنأ به صاحبه. كلوا واشربوا هنيئا، أي كلوا واشربوا أكلا وشربا هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي هذا الأكل وهذا الشرب الهنيء جزاء لأعمالكم الطيبة والصالحة في الدنيا. متكئين، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. الاتكاء الاستناد، وكلمة متكئين تفيد أنهم لا يعملون ولا يتعبون ولا يعرقون، فلا تعب ولا نصب، هم متكئين. والاتكاء حالة، حالة يأتيها الإنسان حين الراحة وحين طيب المزاج وأناء العيش. فالشقي في حياته لا يتكئ، بل هو قائم في نصب، في تعب، ذهب في ذهاب وفي مجيء، في رواح، في عمل، في تعب، في نصب، في صعود، في نزول. أما الاتكاء فهو ليس نوم، لأنهم لا ينامون، يتمتعون بكل لحظة ولا يمرضون، مهما أكل ومهما شرب خرج كل ذلك رشح كريح المسك. أرأيتم الورود؟ أرأيتم الزهور؟ مهما أعطيت الورد ماء، مهما سقيت الزهور بالماء، هذا الماء والغذاء الذي تأخذه الورود من الأرض أين يذهب؟ أكلنا وشرابنا فضلات، وكذلك البهائم. أما الورود والزهور أكلها وشربها فضلاته، أين تذهب؟ ليس هناك فضلات للورود، وإنما يخرج الزائد على هيئة الرشح، الروائح الزكية الطيبة. ذاك حال أهل الجنة، يأكلون ويشربون، لا يتغوطون ولا يتبولون، لا يعرقون، وإنما يخرج منهم الرشح أطيب ما يكون، أطيب من رائحة المسك. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة. السرر جمع سرير، مصفوفة ألصقت ببعضها وصفت صفا. ووصفت السرر بأوصاف يعلم الله حقيقتها، فقد قالوا إن السرير الواحد، إن السرير الواحد من مكة إلى أيلة، وقالوا أنها بأعمدة من ذهب مكللة بالدر والزبرجد والياقوت. قل ما شئت، كل ما خطر ببالك، فنعيم الجنة خلاف ذلك. قالوا إن العبد من أهل الجنة إذا أراد أن يتكئ على السرير تواضع له السرير ونزل إليه فيجلس ثم يرتفع به السرير. قالوا متكئين على سرر مصفوف، الذي صفها هو الله، فرشها وزينها هو الله، أعدها هو الله. ترى كيف هي؟ متكئين على سرر مصفوف وزوجناهم بحور عين. والآية تحتاج لوقفة. زوجناهم بحور العين، الباء هنا غريب. العرب لا تقول زوجته بامرأة، وإنما العرب تقول زوجته امرأة، وتزوجت امرأة، وتزوجتني امرأة، لا تأتي بالباء أبدا. هنا يقول وزوجناهم بحور عين. لما هذه الباء؟ قيل الباء تفيد الإلصاق، قيل إن الباء تفيد الإلصاق، وقيل إن الباء تفيد القرن، وكأن الحور ملازمين مقرونين لا ينفكون عن أزواجهم أبدا في لحظة من ليل أو نهار. زوجناهم بحور، فالباء تفيد معنى الإلصاق والقرن، قرنوا بالحور العين فهم لا ينفكون عن الحور العين أبدا، لذا أتى بالباء. زوجناهم بحور، الحور سموا حورا لأن الطرف يحار في حسنهن وجمالهن. أين تنظر؟ إلى شعرها أم إلى عينها أم إلى وجهها أم إلى بضاضة جلدها أم إلى رقتها أم إلى صوتها؟ إلى أين تنظر؟ وكيف تنتقل العين في هذا الحسن البارع؟ فالعين تحار والطرف يحار في الحسن والجمال. من هنا هن حور، وقيل بل الحور البيض، البيض، فهن بيض لدرجة أنك ترى ساقها من خلف ثيابها لشدة بياضها، بل ترى مخ عظمها، بل يرى الناظر وجهه في كعبها لبضاضة بشرتها ونصاعتها وبياضها. كالمرآة، كالمرآة، لو اطلعت إحداهن، لا لا، لو أخرجت سوارها فقط، إيه وربي السوار الذي تتحلى به، لو ظهرت سوارها من الملأ الأعلى لن طفأ ضوء الشمس والقمر. سوارها حور. قالوا الحوراء شديدة بياض العين مع شدة سواد الحدق، وقالوا الحوراء عيونهن كعيون الظباء مكحلة بكحل رباني. الحور العين جمع عيناء، والعيناء من النساء واسعة العين في جمال. زوجناهم بحور عين قرن. والرجل في الجنة يتزوج في الشهر الواحد 1000 حوراء، يعانق الواحدة منهن مدة عمره في الدنيا. بل ويقف لنا النبي صلى الله عليه وسلم يتنعم الرجل بزوجته من الحور في تكئة واحدة 70 عاما لا يمل لها ولا تمله، فتناديه أخرى أبهى وأحلى وأجمل. أما آن لنا منك دولة بعد، أي ألم يأتي الدور علينا؟ أما آن لنا منك دولة بعد؟ فيلتفت إليها ويقول: فمن أنت؟ فتقول: أنا من اللاتي قال الله ولدينا مزيد. فينتقل إليها في غرفة أخرى فيتنعم بها في تكئة 70 عاما فتناديه أخرى أبهى وأجمل: أما آن لنا منك دولة بعد؟ فيلتفت إليها ويقول: فمن أنت؟ فتقول: أنا من اللاتي قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. فينتقل إليها فيتنعم بها في غرفة أخرى 70 عاما وزوجناهم بحور عين. هذا هو حال أهل النعيم بعدما ذكر حال أهل الجحيم. فاختر لنفسك أيها العبد الصالح أي الطريقين تختار. هؤلاء المكذبون يدعون إلى نار جهنم لح في السلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، وهؤلاء في الجنة ينعمون ويزودون بالحور العين. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت الآن في موقف الاختيار وأنت مختار، فاختر لنفسك ما شئت. فأولئك الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم فأسكنهم جنته، هؤلاء الذين يصف ربنا تبارك وتعالى حالهم في جنات ونعيم متكئين على سرر مصفوفة، زوجناهم بحور عين، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. هؤلاء الذين يقال لهم: كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا، أمحتاجون هم إلى هذا؟ كلوا واشربوا، أمامهم الأكل وأمامهم الشرب، لما يقال لهم كلوا واشربوا؟ تحضير تحضير، وكأنك تأكل الأكل وتشرب الشرب تعتقد أنك قد ذقت طعمه وعرفت نوعا. فإذا قيل لك كل تأكل، فإذا بالطعم مختلف أتوا به متشابها، إي ورب متشابها لكن الطعوم مختلف. ما يأكل مرة من ثمرة إلا وطعمها جديد، وما يشرب كأسا مرة فيعيد الشرب إلا وطعم جديد ومذاق جديد ورائحة جديدة. نعم يبدئ ويعيد. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوف، وجوههم في وجوه بعض فلا ينظر أحدهم إلى قفا صاحبه أبدا، كلما دار بسريره دار في السرر، فهم متقابلين على سرر متقابلين متكئين على سرر مصفوفة. وزوجناهم، المزوج هو الله. تخيل لو لك أب يحبك ويحلم عليك ويعطف عليك، غني مقتدر ذو جاه وسلطان ومال، وأراد أن يختار لك زوجة، وكل النساء والعذارى يأتمرن بأمره، ترى كيف يختار لك؟ فما بالك والمختار لك هو الله، بل هو لا يختار لك، بل هو يخلق لك، يصنع لك الزوجة، يخلقها خلقا ينشئها انشاء اي ورب انا انشأناهن انشاء فجعلناهن اذكار. كلما تأتيها تجدها ذكرا تعانقها العناق فقط 70 عاما لا تمل لا تمل. ترى كيف هن وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. نعم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لأن الله تبارك وتعالى وقاهم عذاب الجحيم واستقر بهم المقام في جنات ونعيم. أوصاف أوصاف مهما قيل فيها لا يمكن أن نبلغ حقيقتها فحقيقتها لا يعلمها إلا الله. يدخل التقي المؤمن في هذا النعيم في الجنات والنعيم. فإذا دخل واستقر بحث أين أبي أين أمي فلا يجد الأب ولا يجد الأم. يبحث عن الزوجة فلا يجدها. يبحث عن أولاده وحين لا يجد أحدا منهم ينادي ويقول يا رب أين أبي وأين أمي أين زوجتي وأين أولادي. فيقول الله تبارك وتعالى أو يقال له لم يبلغوا درجتك ولم يعملوا بعملك. فيقول يا رب كنت أعمل لي ولهم. فيأمر الله تبارك وتعالى فيلحقوا به لتقر بهم عينه إيه وربه. ويقول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم قراءة والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم بإيمان أي من الله تبارك وتعالى على الذرية فجعلها تتبع الآباء في الإيمان. والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم قراءة والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم قراءة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان وجاء بكلمة إيمان نكرة نكرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان لم يقل بالإيمان قال بإيمان ليشعر بفيض الرحمة وعظيم المن. إذ مجرد الإيمان مجرد اتباع الأبناء للآباء في الإيمان كافٍ لإلحاقهم بالدرجات العلى. وكلمة ذرية لا تعني الأبناء والأحفاد فقط بل تعني الآباء والأمهات أيضا أيضا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم الذرية تطلق عن أب كما تطلق عن ابن لأن الله يقول وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ومن حمل في الفلك المشحون الآباء وليس الأبناء. فالذين حملوا مع نوح آباؤنا وأجدادنا وليس أولادنا. آية لهم أن حملنا ذريتهم أي آباؤهم. فالذرية تطلق على الآباء كما تطلق على الأبناء. إذن إذا دخل رجل الجنة وكان في درجة عالية لا يبلغها الأب ألحق الأب بابنه أو لا يبلغها الابن ألحق الابن بأبيه واجتمع الشمل وقرت العين وسعدت بصحبة المؤمنين وبوجود الأهل والآباء والزوجات والأبناء وبالحور العين. وقد تتساءل الزوجة إذا كان هذا حال الحور العين وذاك وصفهن فكيف تكون المؤمنة كيف تكون المؤمنة صلت وصامت وحجت وزكت وتصدقت وحفظت فرجها وأطاعت زوجها والحور لم يفعلن ذلك. يقال لهذه الزوجة ما بينك وما بين تلك الحور 70 ضعفا أنت أفضل وأحلى وأبهى وأجمل 70 ضعفا 70 ضعفا. الزوجات المؤمنات في الجنة أعلى وأجل وأجمل وأبهى من الحور 70 ضعفا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذرياتهم قراءة ألحقنا بهم ذريته في الدرجة في النعيم. يكفي يكفي من الأسرة واحد واحد في العليين يكفي واحد في عليين. طالما زحزح الأب أو الابن أو الزوج عن النار ودخل الجنة ولو في أدنى درجة رفع إلى الدرجة العليا بشرط لا ينقص من درجة الأعلى أبدا أبدا أبدا. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وما نقصناهم. ألته يألته نقصه وقرئت وما آلتناهم وقرئت وما ألتناهم وقرئت وما ألتناهم وقرئت وما لتناهم. لاته يليته ألته يألته آلته يؤلته إيلافا نقص. ربنا تبارك وتعالى يقول وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن فمن رفع إلى عليين إذا ألحق به الآباء والأمهات أو الأبناء أو الزوجات لا يأخذ من ثوابه ولا يأخذ من عمله ولا تنقص درجته وإنما يرفع الأدنى إلى الأعلى فتستوي الدرجة. وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الكلام هنا كل امرئ بما كسب رهين عن العام كلام عام عن كل الناس. كل امرئ بما كسب رهين. فالمسلم والمؤمن مرهون بعمله الصالح ينجيه والكافر والكاذب والمكذب مرهون بعمله السيء فيرضيه أو كذلك. أما أن الكلام كل امرئ بما كسب رهين مختص بأهل النار فقط قولان أرجحهما والله أعلم أن الكلام خاص بأهل الجنة بأهل جهنم إذ أهل النار مرهونون بعملهم وأهل الجنة صاروا إلى نعيمهم إن المتقين في جنات النعيم. كل امرئ بما كسب رهين دليل أن الآية تخص أهل جهنم قول الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. إذا فأهل النعيم صاروا إلى نعيمهم وأهل الجحيم مرهونون بعملهم. كل امرئ بما كسب رهين أو الكلام عن الذرية التي لم تتبع الآباء في الإيمان فرهنهم كفرهم في جهنم. كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. أمددنا الجنة أمدهم ربنا. إذن فما عندهم لا ينفد وما عندهم لا ينتهي. ومع ذلك كثرة الموجود ووفرة الموجود ربنا تبارك وتعالى يمدهم بكل جديد ولذيذ. أمددناهم بفاكهة ترى شكلها ترى ما طعمها ترى ما لونها ترى ما رائحتها. فاكهة الجنة فاكهة أعدها الله ولم يزرعها الإنسان. أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون لو فيها ما تشتهي الأنفس. أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. قرئت كذلك وقرئت لا لغو فيها ولا تأثيم قرئت كذلك. يتنازعون فيها كأسا الكأس الإناء مملوء بالخمر فإذا فرغ الإناء فهو ليس بكأس. لا يطلق على الإناء كلمة كأس إلا إذا كان فيه شراب. يتنازعون فيها كأس هذا التنازع أي يتجاذبون ليس تنازع كتنازع الدنيا مشاكل وصراع وإنما التنازع معناها التمازح والتجاذب. هو والحور هي تعطيه وهو يعطيها ويعطي زوجته ويأتيه الأب وهكذا يتجاذبون ويتعاطون يتنازعون فيها كأس لا لغو فيها ولا تأثيم. اللغو كل ما نطائل وراءه من الكلام ليس في خمر الآخرة كما في خمر الدنيا، الكلام القبيح أو اللسان المعوج أو الكلام الذي لا طائل وراءه أو التافه من الحديث، لا لغو في هذه الكأس، لا يلغون، لا تؤثر فيهم فيأتون بالكلام القبيح أو الكلام الذي لا طائل وراءه أو الكلام التافه، ولا تأثيم أي لا يؤثم شاربها، لا يأتي إثما ولا يفعل ما يؤثم به أو يعاتب عليه. هذا في شأن الكأس، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا كلام قبيح ولا كلام تافه ولا أفعال مؤثمة، أفعال قبيحة. أو الكلام عن الجنة، لا لغو فيها أي في الجنة، ولا تأثيم أي ولا إثم يرتكب ولا كذب، فليس في الجنة كذب، بل الجنة فيها الصدق والصدق فقط، لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم ولدان في موضع، وهنا يقول ويطوف عليهم غلمان لهم، غلمان، والغلام ما لم يبلغ الحلم، الغلام من لم يبلغ الحلم، يطوف عليهم غلمان، غلمان جمع غلام، والغلام الطفل الذي لم يبلغ الحلم. من هؤلاء الغلمان؟ قالوا الأولاد، أولادهم الذين ماتوا وهم صغار، يبعثهم الله تبارك وتعالى في الجنة ولا يكبرون فيها أبدا. وقالوا الغلمان أولاد المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، فهم خدموا أهل الجنة. وقيل بل هم غلمان خلقهم الله تبارك وتعالى خصيصا للجنة، كما خلق الحور العين. ويطوف عليهم غلمان لهم، غلمان لهم كم؟ أدنى رجل منزلة في الجنة، أدناكم منزلة في الجنة له 1000 خادم، ينادي أحدكم على الخادم فيجيبه 1000 كلهم لبيك لبيك. ويخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن 1000 لأدنى منزلة، كل غلام في عمل ليس عليه صاحبه، ترى ماذا يفعلون؟ وهل يحتاج الإنسان في الجنة إلى خدمة وقطوفها دانية؟ ماذا يفعل هؤلاء الغلمان؟ ماذا يفعل؟ أنت غير محتاج لخدمة، فإذا أردت أن تتكئ على السرير نزل إليك السرير، وإذا أردت أن تقطف ثمرة تدلت إليك، قطوفها دانية، لا تعب ولا نصر. ترى ماذا يفعل الغلمان؟ يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ معروف ذلك الجوهر الذي يخرج من البحر، مكنون محفوظ مستور، أكننت الشيء وكننته، سترته ببيت أو بجدار أو بثوب، وأكننت الشيء في نفسي، أسررته وأخفيته. فالغلمان كأنهم لصفاء ألوانهم وبياض بشرتهم وجمالهم كأنهم لؤلؤ، لؤلؤ مكنون في الأصداف محفوظ، لم تمسسه الأيدي، لم يتعرض لخدش أو لجرح أو لمس أو للمس أو لغبار أو لتراب، مكنون محفوظ. والذي كنهم هو الله، كأنهم لؤلؤ مكنون، ذاك حال الخدم. لذا قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا كان هذا حال الخادم، إذا كان هذا حال الخادم، كأنهم لؤلؤ مكنون، إذا كان هذا حال الخادم فكيف حال المخدوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بينهما كما بين القمر ليلة الفجر وأصغر الكواكب. إذا كان الخادم كاللؤلؤ المكنون، ترى كيف يكون المخدوم؟ كيف من يطاف عليه؟ كيف شكله؟ كيف وضعه؟ كيف يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وهم في نعيمهم تعارفوا والتقوا وتساءلوا، وسأل بعضهم بعضا بما بلغت هذه الدرجة. أو هم يتساءلون ويتحدثون عن فضل الله كيف نجاهم، ويتذاكرون أحوالهم في الدنيا. نعم كنا في أهلنا مشفقين، خائفين من الله، معتنين بطاعته، نذهب إلى المساجد ونرعى حق الله، ونرعى حق الأب والأم، ونرعى حق الجار، نأتمر بأمر الله، وننتهي بنهله، نخاف عذابه ونخشى حسابه. أيها الأخ المسلم، أتريد مزيدا من الحور العين؟ أتريد؟ هل أدلك على مهرهن؟ أنت في الدنيا تدفع وتدفع وتدفع كذا وكذا وكذا مهرا لفتاة، قد تكون جميلة وقد لا تكون، أمينة أو لا تكون. أتدري ما هو المهر للحور؟ أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم قبضات التمر وفلق الخبز، الصدقات اليسيرة، ذاك مهر الحور العين. أتدرون ما هو المهر للحور العين؟ كنس المساجد وإخراج القمامة. إيه وربي، كنس المساجد مهور الحور العين، قال ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إخراج القمامة من المساجد، ذاك هو مهر الحور العين. حافظوا على نظافة المساجد واكنسوها وقموها وأزيلوا منها القمامة، وإياكم أن تلوثوها، ذاك مهر الحور العين، مهر يسير. والصدقات الخفيفة، سلق الخبز، كسر الخبز وقبضات التمر، أقل القليل من الصدق، ذاك هو مهر الحور العين. فمن نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان الذكرى، والتذكر منة كبرى من الله تبارك وتعالى، أن يكون للإنسان حافظة. هذه الحافظة تختزن فيها الحوادث والوقائع والأحداث والأقوال. فإذا تذكر الإنسان ما مضى أخذ العبرة وأخذ العظة وتعلم من أخطائه. أيضا قد يجلس الإنسان وحيدا وخصوصا في شيخوخته، فتأتيه الذكريات، فيتذكر أوقات سعيدة وأيام جميلة، يعيش ذكراها فيسعد من جديد بمجرد الذكرى. وقد يتذكر الإنسان أياما عصيبة أصيب في بدنه أو في ولده أو في ماله، ثم يذكر نعمة الله عليه بالصبر، ثم بالفرج، ثم بالرحمة، فيحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. فالمؤمن في كل تذكره وفي جميع ذكرياته شاكر لله تبارك وتعالى، حامد لفضله، متحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. وأما الكافر فما من ذكرى إلا وهي حسرة، وما من تذكر إلا وهو ندم. لذا يقول الله تبارك وتعالى في شأن الكفار: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. والحسرة والندم لون من ألوان العذاب في القبر، بل لون من ألوان العذاب أيضا في يوم القيامة. وأما المؤمنون الذين هم في جنات ونعيم، هؤلاء الذين ألحق الله بهم ذريتهم وما ألتهم من عملهم من شيء، ها هؤلاء الذين هم في ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. هؤلاء أيضا تأتيهم الذكريات فيتذكرون أحوالهم في الدنيا ويذكرون بعضهم بعضا. هؤلاء إذا بعثوا من القبور بعثوا آمنين، بعثوا حامدين لله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. يخرجون من القبور حامدين لله تبارك وتعالى مسبحين له، يتعارفون بينهم كما كانوا يعرفون بعضهم في الدنيا فهم أيضا يتعارفون في الآخرة. وإذا حشروا في جماعة، فما من عبد إلا وآتي الله يوم القيامة فردا، إلا المتقون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو. إلا المتقين هؤلاء الذين اتقوا في الدنيا يجعل ربنا تبارك وتعالى لهم يوم القيامة ودا، فيتصل الود في الدنيا بل وبعد الموت في حياة البرزخ يلتقي الأخلاء المتقون في حياة البرزخ، فهم أيضا في نعيم الذكريات وفي أمل دخول الجنات. فإذا حشروا يوم القيامة حشروا جماعات، لا خوف ولا حزن ولا قلق. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بعد أن قص علينا ربنا في سورة الطور أحوال المؤمنين والمستقيم وكيف يطاف عليهم بكأس من معين، وكيف أن الغلمان الذين يطوفون بهم كاللؤلؤ المكنون، يقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يسأل بعضهم بعضا عن حاله الآن، ويسأله عن مقامه وكيف وصل إليه. يتساءلون عن أحوالهم التي كانت في الدنيا متجاورين في المساجد، متحابين في جلال الله، مجتمعين على كلامه. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. تذكر لأحوال الدنيا كيف كانوا وكيف وصلوا إلى هذا المقام الرفيع. كانوا في الدنيا مشفقين، والإشفاق الإشفاق خوف مختلط بالعناية والاعتناء. وإذا قلت أشفق في العناية أظهر من الخوف، وإذا قلت أشفق من فالخوف أظهر من الاعتناء. إذا عزي بمن فالخوف أظهر، وإذا عزي بفي فالاعتناء أظهر. من هنا إذا نظرنا لقولهم كنا في أهلنا مشفقين، إذا فقد كانوا معتنين بطاعة الله، اعتناء زائد، عناية كاملة بطاعة الله والعمل بأوامره واجتناب نواهيه، وهم أيضا خائفين من عقابه وحسابه. تعبروا بالإشفاق عن الخوف من الحساب والعناية بالعبادة والطاعة، فكانوا يأتون بها على وجهها الأمثل والأكمل. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. من ربنا تبارك وتعالى بالقبول، لأن الله لا يجب عليه شيء، هو منحك الطاعة، هو منحك العبادة، هو منحك العافية لأداء العبادات، هو منحك العقل للتمييز بين الضار والنافع، ورغم ذلك قبل منك ما أعطاه لك، أعطاك المال ووفقك للصدقة ثم قبلها منك. فمن الله علينا بالقبول، بالعناية، بالرعاية، بالتوفيق، بالنجاة من النار، ووقانا عذاب السموم. السموم اسم من أسماء جهنم، او هي طبقة من طباق جهنم، وسميت السموم لانها تنفذ الى المسام فتحدث في الجسم ما يحدثه السم، وتسمى الريح الحارة الساخنة التي تنفذ في مسام الجسم السموم. فكذلك جهنم تسمى السموم لان لهيبها وحرها يدخل في مسام الجسم يؤثر فيه تأثير السم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه الدعاء السؤال، نسأله السلام ونسأله العافية ونسأله التوفيق للطاعة ونسأله العصمة من المعصية ونسأله الرضا ونسأله الجنة. كنا من قبل ندعوه، ومن دعا استجيب له ما من داع إلا ويجاب حتى ولو كان كافرا، لأن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المضطر مسلما كان أو كافرا، بل ويحدثنا عن الكفار إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وقد كان يعلم، لكنهم حين دعوا استجاب لهم. قريب يجيب الداعي إذا دعاه. إنا كنا من قبل ندعوه نسأله، وقد يكون المعنى إنا كنا من قبل ندعوه أي نعبده، لأن الدعاء عبادة. الدعاء أيضا يأتي بمعنى العبادة. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. قراءة أنه هو البر الرحيم أي لأنه هو البر الرحيم، وقرأت إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم كما قرأها قارئكم. إنه هو البر الرحيم، البر الواسع في فضله، الباسط لرزقه، البر الكريم المتوسع في كل فضل وإفضال وإنعام وعطاء، البر المعطي المانح العاصي لكل ما يسعد، ذاك هو البر. ولا يعرف البر إلا البر هو الله. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أمل في الله، حسن الظن بالله، وربنا يقول أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فخير. هؤلاء كانوا يظنون بالله خيرا فكانوا يدعوه وكانوا يعتقدون أنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ويلتفت الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأوصاف أقسام في أول السورة بخمسة أشياء عظيمة أقسم بها الله في مفتتح سورة الطور، وبعد هذه الأقسام كان جواب القسم إن عذاب ربك لواقع، بين أنه ليس لهذا العذاب دافع، بين يوم القيامة يوم تمور السماء مورة، بين أحوال المكذبين والكافرين كيف يعرضون على جهنم ويقال لهم ذوقوا فتنتكم، ثم بين أحوال أهل النعيم وكيف هم في روضة يحبرون وكيف يتذكرون حين البعث ما كانوا عليه من إشفاق ووجل وخوف وعبادة ودعاء. التفت الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر أي ذكر بهذا الكلام وذكر بهذا القرآن من يخاف وعيد، ذكر أولئك، ذكر الطائعين فإنما الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر الآخرين فيكون الذكر لهم وعليهم حجة. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ما أنت بنعمة ربك، أي ما أنت بما أنعم الله عليك، ما أنت بإنعامه عليك بالرسالة بكائن ولا مجنون. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ما أنت بنعمة ربك، أي ما أنت بما أنعم الله عليك، ما أنت بإنعامه عليك بالرسالة بكاهن ولا مجنون. والكاهن يخبر ما يكون في غد كذبا وادعاء. الكاهن صاحب فتنة، صاحب فتنة. الكاهن دقيق النظر، دقيق الملاحظة. الكاهن ينظر في وجهك ويرى أسارير الوجه وتلون وتغير الوجه، وبذلك يستطيع أن ينفذ إلى ما في نفسك فيحدثك بما تريد، وكذب المنجمون ولو صدقوا. أما المجنون فهو من غطي عقله من الجن وهو التغطية، والمجنون لا يدري ما يقول بل يهرس ويخرس. وقد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالكهانة، واتهموه مرة بالجنون، واتهموه مرة بالسحر، واتهموه أخرى بالشعر. تناقض. الكاهن صاحب فطنة ودقة النظر، والمجنون لا يدري ما يقول. أما الشاعر فهو صاحب خيال، خيال واسع، يقول كلاما موزونا مرتبا فيه الخيال والتخيل، المخيلة والخيال واسع. وأما الساحر يستخدم الطلاسم والتهويل ويسحر أعين الناس بغريب الكلام وبالرمز. فالكاهن لا يمكن أن يكون مجنونا، والمجنون لا يمكن أن يكون شاعرا، والشاعر يستحيل أن يكون ساحرا، ومع ذلك اتهموه بكل ذلك. تناقض، تناقض. لا عقل لهم ولا حكمة ولا اجتماع حتى على الباطل، لم يجتمعوا حتى على الباطل. ويأتي ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة ويذكر أقوالهم ويصدر الكلام بكلمة أم. وكلمة أم في اللغة العربية قد تكون عاطفة تعطف الكلام. أم هنا في سورة الطور هي أم المنقطعة، هي أم أداة استفهام توبيخ، استفهام للتوبيخ والتبكيت والتقرير، وتأتي بمعنى بل. جاءت أم هنا في هذه السورة 15 مرة. وإذا سرنا مع الآيات سوف نرى أن لهذا العدد رمز، نرى أن له رمزا وأثرا ومعنى. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وقد يكون الكلام قسم، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، قد يكون قسما بمعنى وبنعمة الله عليك ما أنت بكاهن ولا مجنون، وكأنه أقسم بالنعمة وأقسم بالرسالة لبيان شرفها وفضلها. وقد لا تكون قسما، وإنما كقولك لأخيك ما أنت بحمد الله بجاهل. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي هذه النعمة وهذه الرسالة لا تؤدي بك إلى الكهانة فتخبر من غير وحي أو تهرف بما لا تعرف. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر. أم الأولى جاءت استفهام للتوبيخ والتبكيت وللتقرير عليهم بمقالتهم حتى يحاسبوا عليهم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نتربص ننتظر، نتربص ننتظر. ريب المنون، كلمة ريب في القرآن كله تعني الشك، ما عدا هنا في هذه السورة فقط. كلمة ريب تعني حوادث، الحوادث المقلقة، من قولهم رابه الشيء، أقلقه وهزه. الريب الإقلاق، ريب تطلق على حوادث الدهر من فقد المال وفقد الولد والمرض والمصائب والبلايا التي تقلق الإنسان في حياته ولا تجعله مستقرا أو سعيدا. هنا بهذا المعنى من رابع أقلقه. ريب المنون، المنون الدهر، المنون الموت، المنون مفرد لا جمع له، او المنون جمع لا مفرد له. المنون يذكر ويؤنث، فان ذكرت كلمة المنون فانت تعني الدهر، وان انثت كلمة المنون فانت تعني المنية. واصل كلمة المنون من المن، والمن القطع، القطع. وسمي الموت منية لأنها تقطع الآمال والأعمار والآجال، وسمي الدهر كذلك بهذا اللفظ المنون، لأن الدهر والليل والنهار يقطعان العمر ويقطعان الآجال. هذا الشاعر زعموا أن هذا شاعر ننتظر به حتى يموت كما مات شاعر بني فلان، وقد مات شاعر في وقت من أوقاتهم، فقالوا هذا مثل ذاك شاعر نتربص به ريب المنون، ننتظر الموت يأتيه فات في كموه، أو حوادث الدهر ومصائب الزمان تأتي فتكبته وتكفي كموه. وقد مات أبوه شابا صغيرا، عبد الله مات شابا وهو ابنه، قد يموت صغيرا كما مات أبوه ولا يعمر، تنتظره فسوف يموت عن قليل، عن قليل قريبا سيموت. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، انتظروا فإني أيضا أنتظر أن تقع بكم المصائب والقوارع والعذاب والقتل والإهلاك، تربصوا فإني معكم من المتربصين.